سهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: أرجو تقديم كلمة حول دين الإسلام ومنزلته وفضل الله على أهل الإسلام بهذا الدين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن هذا الدين وفضله سؤال واسع، وإن كان جيدا وجميلا لكنه واسع، وقد لا تتسع الحلقة أو المخصص من هذا البرنامج مثل هذا، ولكن لعل نشير إلى إشارات في هذا الموضوع. لا شك أن الله عز وجل أنزل هذا الدين، ولا يقبل الله التدين بسواه، ولا يرضى أن يعبد بغير مقتضاه، ولهذا قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الخاسرين. دين أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بعلمه، لم يضعه البشر ولم تشهد التقاليد والمجتمعات، وهذا الدين أنزله الله الذي له الخلق والأمر، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو رب الناس ومليك الناس وإله الناس، لم يضعه البشر حتى يخضعوه لغاياتهم واشتهاياتهم، ولكنه نزل من الله ليرتقي به المجتمع وينصاع لهدايته وتوجيهه. غاية دين الله إقامة الحق والعدل بين الناس جميعا، وغايته تحقيق الإخاء بينهم وصيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم، كما هو صيانة لدينهم وأخلاقهم. دين متوازن لا يغلب فيه قانون على اقتصاد ولا مادة على أخلاق ولا دنيا على دين، إنه قضاء واقتصاد وروح وأخلاق ودين ودنيا، وأحكامه وتشريعاته جامعة بين الثبات والسعة، ثبات في أصول المقاصد وسعة في ومرونة بفروعه ووسائله، يصوب الخطأ ويقوم الوجه ويهدي للتي أقوى، لكنه لا يذوب أو يسوغ أو يبرر. دين الله دين الإسلام هداية للعالمين أجمعين ورحمة للناس كافة، لا يختص بجنس من البشر ولا يحد بإقليم من الأرض، بل هو الإنسان من حيث هو إنسان، للأبيض والأسود والأحمر والعربي والعجمي والمشرقي والمغربي، فلا عنصرية ولا عصبية ولا طبقية ولا مذهبية، الناس في سواء، متساوون في حقوقهم وواجباتهم، مكلفون حسب قدراتهم، عبيد لرب واحد وأبناء لأب واحد. أبطل الدين بينهم فوارق الجنس واللون واللغة والعرض والطبقة والمال وجاه السلطان. أيضا من خصائص هذا الدين أنه رفع مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي، أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والروح الاجتماعية في نظام أسري عجيب، في بر الوالدين ومودة زوجية وصلة الأرحام، وفي العلاقات العامة نصح بناء وصدق في الرأي، في أدب جم وقصد حسن وستر العيوب وبعد عن الفضائح، ولم تبنى قاعدة الأمر معروف ونهى المنكر ونسك إلا على هذا الأساس المكين المتين. لقد أوجد الإسلام في أتباعه فيما أوجد توازن عجيبا بين الإذن بالمتاع الحسن والتحذير من إغراق الملذات، لقد علمهم دينهم أن يواجهوا صعاب الحياة ويتحملوا أثقالها وبلاءها بلا شكوى ولا ملل، كما علمهم أن يأخذوا بأسبابها وسننها في عزيمة وتوكل. أختم ببعض مقولات للمسلمين والحق مشاهدة به الأعداء. يقول كاتب منهم: الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين مثل المسلمين، ولا دينا سمحا مثل دينهم، لم يحمل المسلمون شعبا ولا أمة بطريق الإكراه على اعتناق الإسلام، وقد كانوا قرون عدة يملكون من القوة والنفوذ ما يغريهم بذلك لولا سلطان الشريعة فوق رؤوسهم ووازع الإيمان في صدورهم، ولكن ولا زال مقال له، ولكن الشعوب دخلت في دين الله ولم تخرج منه لما رأوا من الحق والرحمة والعدل وحسن المسلك. على كل حال هذا الدين نعمة وبركة ونظام وقوة مع حسن معتقد وجمال في الطبع وكرم في الخلق، توازن وتكامل وشمول لا يوجد له نظير في أي بقعة من بقاع العالم يسكنها رجل أبيض أو أسود. وصدق الله العظيم إذ قال: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات البرنامج نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز قراءة نصف سورة الكهف بحسب الوقت الذي أقرأها فيه يوم الجمعة أم لابد من قراءتها كاملة، وما هو أفضل وقت لقراءتها؟ الحمد لله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المشروع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كاملة، هذا هو الأصل وهذا هو المشروع، سواء جميعا أو متفرقة، لكن تكون من بعد غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، هذا هو وقت قراءتها. ولا يظهر أنه يعني يقرأ بعضها إلا إذا كان يعني له عذر. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم أو وما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم، بمعنى فيما يبدو لي أنه إذا لم يكن له عذر، أما إذا كان متهاون وكسول فلا ينبغي أن يقرأها كلها. أما إذا طرأ له ما طرأ إما مرض أو عجز أو عائق يعني فعلا ظرف منزلي يعني فأرجو أنه إذا قرأ بعضها أنه يثاب على ما قرأ. أما إذا كان تركها تهاونا أو كسلا قد لا يكون ممن يتقى الله ما استطاع، وقد لا يكون ممن ينطبق عليه فأتوا ما استطعتم، لأنه كان مستطيعا. لك على كل حال فضل قراءتها كما هو معلوم يوم الجمعة كما في الحديث: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، أو كما جاء. فالأصل أن نقرأها كلها وألا يعني يقتصر على شيء منها إلا إذا كان لظرف كما قلنا طارئ، فأرجو أن فضل الله في هذا واسع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو صالح يقول: هل يجوز أن أعتمر للأحياء القادرين وغير القادرين؟ ولا شك طبعا النيابة في العمرة والحج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أجازها، لا شك طبعا، خاصة في حال الكبر والعجز والمرض، هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. لكن الكلام في للقادر هل تحج عنه أو تعتمر، الذي يبدو أيضا أنه الجواز خاصة إذا كان نافلة، وإلا العاجز هذا لا إشكال فيه، وجاءت النصوص في هذا ظاهرة حينما قال في المرأة اللي قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا تدفع عن راحل أفحج عنه؟ قال: نعم. وقال: حج عنه. مثل هذا لا شك أنه النيابة عنه إذا كان عاجزا أو مريضا أو لا شك، لكن الكلام هو في القادر، لكن أرجو لا حرج إن شاء الله على حتى ولو كان قادرا إذا كان نافلة. وبهذا أفتى شيخنا الشيخ باز رحمه الله، ولهذا في فتوى اللجنة الدائمة: إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كان عاجزين لكبر أمر الله وجبه. وشيخ باز سئل قال: أريد أن أحج عن والدتي، فهل لا بد أن سدينها علما بأنها قد سبق أن أدت حج الفريضة؟ فأجاب: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبير سنها أو مرض لا يجابه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها، ولو بغير إذنها. فعلى كل حال لا مانع إن شاء الله أن تحج، لكن إذا كان غير قادر فهذا هو الأولى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من مكة المكرمة السائل أبو إسماعيل يقول في سؤاله: في ساحة الحرم يوجد الرجال والنساء مختلطين أثناء الصلاة في الصفوف المتقدمة، هل يجوز ذلك؟ وما حكم صلاة الرجل والمرأة في هذه الحالة؟ لا شك أن الأصل أن صفوف النساء في الخلف وصفوف الرجال في المقدمة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا هو الأصل. والأصل طبعا أنه حتى في الحرمين توجد أماكن مخصصة للرجال والنساء، ولكن طبعا الزحام ولا سيما في المواسم، وأيضا طبيعة المشاعر والشعائر أن الحجاج الرجال والنساء غرباء، وقد يعني يخشى بعضهم أن يتوه عن بعض، ولهذا يمشون مجتمعين. ولهذا في الحرمين ألم في هذا في ساعة إن شاء الله لو صليت وأمامك نساء فالأمر في هذا واسع إن شاء الله للزحام، وإن كان الأولى فعلا أن تجتهد المرأة في أن تكون في الأماكن المخصصة للنساء والرجل يكون في الأماكن المخصصة للرجال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل عن حكم وضع الصور على الحائط وما حكم اقتناء الصور الشخصية. أقول لا يجوز تعليق الصور أو الاحتفاظ بالصور في الأرواح كما قلنا، والأصل أنه أن تطمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لا تدع صورة إلا طمستها، وأن في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت. فالصور الأصل فيها أن يعني تجتنب إلا ما كان لحاجة كالهوية أو توثيق أو نحو ذلك سواء علمي أو غيره، ولا حديث في هذا شديد سواء في منع الصور أو في هتكها كما يعني صورة علقتها سهوة لا حجرة يعني سترا فيها تصوير، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير وجهه وقال يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. هذا هو الأصل. وأيضا الحديث الآخر من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ في الصحيحين، لكن إذا كانت الصور بطبيعتها مهانة أو أحيانا خاصة في الوقت الحاضر كثرت صور جدا سواء في الكراتين أو في العلب هذه تعتبر مهانة وأمر فيها يعني ومع عموم البلوى هذا الأمر فيه سعة، لكن بما يتعلق تعليق الصور هذا هو الذي ينهى عنه، واستفاض الصور التي للحاجة أو للتوثيق أو نحو ذلك لا بأس به إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد العزيز يسأل يقول نجد بعض آيات القرآن الكريم في بعض الصحف والمذكرات كما أننا نجد بسم الله الرحمن الرحيم في بداية بعض الأوراق والرسائل، فماذا نصنع بهذه الآيات بعد أن نفرغ من قراءة الصحيفة أو المستند أو الرسالة؟ هل يجب علينا أن نقوم بتمزيقها أم حرقها؟ ماذا نصنع بها؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير، هذا سؤال مهم جدا، وهذا أيضا ابتلي به الوقت الحاضر خاصة مع كثرة المطبوعات كما هو معلوم سواء كتب أو صحف وجلدات وغيرها، فينبغي فعلا يعني من عثر على هذا أن يحافظ عليه سواء باحتفاظ به أو بحرقه أو بدفنه في مكان طاهر يعني وبعيد عن الناس، يكون هذا جيد خاصة إذا كان في آيات قرآنية وكلام محترم كذا في العلم وأيضا أسماء الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ونحو ذلك، فينبغي أن يعني إما تحفظ وإما أن تدفن أو تحرق وتكون في أماكن طاهرة وبعيدة وصيانة لها ولآيات القرآنية ولأسماء الله عز وجل وللكلام المحترم، ولا يجوز إلقاؤها أو تعمد إلقائها في الكمامات أو طرحها في الأسواق أو اتخاذها أيضا ملفات أو أكياس، هذا كله لا شيء هنا وهذا لا يجوز، أو فراشة الطعام هذا كله لا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يسأل عن الحكم فيما لو إذا شك الإنسان هل انتقض وضوءه أم لا، ماذا يفعل؟ الإنسان إذا شك انتقض وضوءه في الأصل هو الطهرة، الأصل أنه باقي على طهر ما دام أنه متطهر، ثم طلع الشك على هل انتقض، لا الأصل هو بقاء الطهرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة أو في بطنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بين أن الأصل هو الطهرة وأنه لا ينصرف إلا إذا جاءه ما يستيقن أو يغلب على ظنه من ريح أو صوت نحو ذلك، ولهذا الأصل هو بقاء الطهرة إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو مالك أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يسأل عن المواضع التي ترفع فيها الأيدي حذو المنكبين أو الأذنين في الصلاة، ما هذه المواضع وهل يكرر هذا الفعل في الصلاة كلها أم تكون في الركعة الأولى فقط؟ لا هذه في كل الركعات مواضع، وهي عند ترفع عند التكبيرة الأولى إلى المنكبين أو حذو الأذنين التكبيرة الأولى، وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام الشهد الأول، إذن أربع مواطن هي التي ترفع فيها الأيدي عند التكبير حذو المنكبين أو إلى الأذنين، تكبيرة الأولى التي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام الشهد الأول، وهذا يكون في كل ركعة. الشهد الأول طبعا في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء هي اللي فيها تشهدان، أما الفجر فليس فيه للشهد واحد والله أعلم. في السؤال الثاني يقول: أيهما أصح، وضع اليدين على الأرض أولا أم الركبتين وذلك حين السجود؟ هذا مما اختلف به العلماء، لأن في حديثان إلى حد ما بدأ فيهما التعارض، والصحيح أنه الركبتين، أنه يقدم الركبتين، وجاء حديث وليضع يديه قبل ركبتيه، لكن تأوله على أن بروك البعير على ركبتيه وهما في يديه. وإلا الحديث الصحيح هو أبي الحجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الأفضل. طبعا هذا على الاستحباب، وإلا إذا كان إنسان كبير أو عاجز أو عنده يعني عائق بحيث أنه لا يتف، فإنه يضع يديه أولا، ولا في هذا واسع إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.